حبك يا يسوع غير حالي خلى اعمل عيشي احلالي حبك يا يسوع غير حالي خلى اعمل عيشي احلالي حبك يا يسوع غير حالي وخلى اعمل عيشي احلالي Yeah.